وهذا سائل يسأل هل يجوز الحلف بآيات الله؟ فيما أظن تحدثنا عن هذه المسألة في الدرس الماضي، وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث عمر الذي في الصحيحين أنه أرسله ينادي بالناس: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي سنن النسائي من حديث بريدة بن الحصيب: من حلف بالأمانة فليس منا. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله عز وجل، وقد يكون أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب ما قام بقلب هذا الشخص. نرجع إلى مسألة بآيات الله. آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. والله عز وجل يقول: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ويقول أيضا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ويقصد بآيات محكمات طبعا الآيات الشرعية، كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا اللفظ محتمل لآيات الله الكونية ومحتمل لآيات الله الشرعية، وكل لفظ احتمل حق وباطل ينبغي أن يمنع، والقاعدة فيه أنه يمنع، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لأن كلمة راعنا تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فلذلك الله عز وجل نهى عباده المؤمنين. فينبغي لهذا الشخص أن لا يحلف بآيات الله إذا كان قاصدا آيات الله الشرعية، وأما إذا كان قاصدا آيات الله الكونية فهذا شرك.